رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجنائز باب في الشهيد يغسل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حاء وقال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في كتابه السنن ونحن الآن في كتاب الجنائز، يقول حدثنا باب في الشهيد يغسل. باب في الشهيد هل يغسل؟ تقول لا ما يغسل. الشهيد شهيد المعركة هل يغسل؟ تقول لا ما يغسل. أبو داود رحمه الله يأتي بالتراجم على صفة الاستفهام، هل يغسل الشهيد شهيد المعركة؟ تقول لا ما يغسل. للحديث الآتي يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجع البغلاني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا وحول السند فقال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه قال نعم رمي رجل بسهم في صدرك أو في حلقك فمات فأدرج في ثيابه كما هو. يقول أنه رمي رجل بسهم من السهام هذه اللي تلقوا لها الناس النشاب اللي يسمونه النشاب والقوس وغيره. يقول رمي رجل بسهم فأصاب صدره أو قال حلقه فمات الرجل فأمر فأدرج في ثيابه التي دفن فيها التي مات فيها أدرج فيها وصارت هي كفنه ودفن فيها والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر هو الذي أمر بهذا. يعني أن الشهيد لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، يدفن في ثيابه تنزع عنه الحديد، تنزع عنه ثياب الحديد الدروع والسيوف والرماح تؤخذ عنه والباقي يكفن فيه ويدفن فيه ويحجر هكذا، يحجر يعني يبعث هكذا، ثيابه هي والجرح يفور فوراء الدم اللون لون الدم أحمر والريح ريح المسك. البعث يبعث بهذا الشكل والمحرم يبعث كذلك بإحراماته والذي في لباسه يبعث في لباسه. أما الحشر فلا، الحشر لا يمكن أن يحشروا إلا عراة كلهم حتى الشهداء، إنما البعث يبعث كل إنسان كل شهيد يبعث بثيابه التي قتل فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا زياد وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن شهداء أحد بما عليهم، تنزع منهم ينزع الحديد والجلود، إذا كان عليهم جلود يلبس بعضهم يلبس جلد بدل الحديد وبعضهم يجعل الجلد تحت ثيابه وبعضهم كذا، فالشاة تنزع الجلود وينزع الحديد ويدفنون في ثيابهم الذي قتلوا فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن حاون وقال رحمه الله وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن مهب بن وهب قال حدثنا وحول السن ثم قال حاء وحدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود المهري ينسب إلى مهرة كما أزعم أنا كما أرى أنه ينسب إلى قبيلة مهرة فينسب فيضم تضم الميم سليمان بن داود المهري قال حدثنا ويجوز أن تقول المهري إذا كان لم ينسب إلى القبيلة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أنه قال أن شهداء أحد دفنوا في دمائهم وثيابهم دفنوا والدماء تفور ودفنوا في ثيابهم التي قتلوا فيها ما عدا الحديد نزع عنهم الحديد وما يلابس الحديد نزع وأما الثياب التي قتل فيها إزار وردة أو ملابس أو سراويل أو شيء من هذا فإنه يدفن في ثيابه ويحشر في ثيابه يوم القيامة كما ورد ولم يصلى عليهم ولم يكفنوا ولم ودفنوا في 2 و3 لضيق المكان ما عدا حمزة رضي الله تعالى عنه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه كبر عليه قيل 5 وقيل 7 كبر عليه قيل 5 وقيل 7 كبر على حمزة وحده وصلى عليه وحده وأما بقية الشهداء فلم يذكر أنه صلى عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب وقال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها قال وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن وحول السن ثم قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن قال حدثنا أبو صفوان الأموي من هو أبو صفوان؟ أبو صفوان الأموي من هو هذا؟ هذا ولد العبد الملك بن مروان لاحظ هرب من الملك كله وانسلخ من الملك كله زهدا بالدنيا وإقبالا إلى الأحاديث صار من رواة البخاري ومسلم والستة الأمهات الستة أبو صفوان اسمه سعيد بن عبد الملك بن مروان أبو صفوان يلقبونه هرب من المملكة كلها ومن الملك كله ومن أبيه ومن مملكته وصار يروي الحديث رضي الله عنه فصارت ستة الأمهات الستة وجميع التصانيف تجد فيه أبو صفوان سعيد بن عبد الملك بن مروان رضي الله تعالى عنه هذا زهد بالملك وخرج من الملك كله قال هذا فاني كله بكرة ولا بعده أنا مخليه لكن أحاديث الرسول من يقبلها من متى أحفظها ومتى أقرأها ومتى أعمل بها الله الدنيا كلها أبوي وما عليه رايح بكرة ولا بعده أعطوني الأحاديث أقرأ الحديث ففرس في الحديث وصار إماما حافظ يثني عليه جميع علماء الجرح والتعديل يقول لم نرى فيه جرح مطلقا بل هو من أئمة الحفظ والعدالة يرويه الصحيحين وغيرها من الأمهات رضي الله عنه قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال حدثنا عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على حمزة عمه وقد مثل به شقت هند بقرت بطنه وأخذت من كبده لأنها تقول إنها أقسمت أنها لا تلوك تأكل من كبد حمزة لأنه قتل أباها وأخاها وعمها فقد حلفت إن الله أقدرها على حمزة لتشقن بطنه وتأكل من كبده نية ولو نية وفعلت ما أقسمت به فشقت بطن حمزة وأخذت من كبده ولكتها ثم لفظتها فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام على عمه ورأى هذه الحالة قال لولا أن صفية تجزع لتركته حتى تأكله العافية، يعني الحيوانات والحشرات والأشياء يأكلوه ويحشر في بطونهم، يأكلونه ثم يجمع يوم القيامة في بطون ويحشر في بطونهم. لكن أخشى عن صفية تجسد، صفية شقيقته، صفية أم الزبير بن العوام، هي بنت عبد المطلب، هي شقيقة حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال وقلت الثياب وكثر، يقول أنس رضي الله عنه وقلت الثياب ذلك اليوم، قلت الثياب لأن الناس عليهم ثياب، لكن ثيابهم أما إلى الوروك وأما إلى تحت وإما إلى فوق قليلة ثيابك اليوم، قلت الثياب فجاءوا يأتون بالثوب. الثوب كما وصفنا لكم أنه قماش كامل ليس فيه أكمام ولا شيء، ثوب يلف على نفسه. فلما قلت الثياب صاروا يدرجون الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، ويسأل الرسول عن من يقرأ القرآن، أيهم أقرأ للقرآن وأيهم أحفظ، فيجعله الذي للقبلة ويجعل اللي وراءه الحافظ القليل اللي وراءه. فالمقدم هو الذي حافظ للقرآن، القرآن يقدم الإنسان في الموت والحياة لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر عن أسامة عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد من أهل أحد الذين قتلوا في أحد، الشهداء لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون أيضا، كفنوا ثوبه إلا إذا لم نجد لا يستره ثوبه، أما مثلا يستر صدره مثل ما كان مصعب رضي الله عنه يستر صدره إلى أوروكه، أو يستر مثلا من أوروكه إلى رجليه، فتقدم فجعلوا يلفون الاثنين والثلاثة والآوة الاثنين والثلاثة في ثوب واحد ويدرجونهم ويرمونهم في القبر، يحطوه يجعلونهم في القبر، ويسأل الرسول عن حفاظ القرآن فيقدمهم على غيرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب قال أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الله. قال وأنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. نقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال ويزيد بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الناس الاثنين في ثوب واحد ويسأل عن من حفظ القرآن أيهم أكثر حفظا، وإلا حفظه كاملا لم يحفظه إلا قلة ستة أو سبعة الذي حفظوه كاملا على صدورهم، يعني حفظ لنزل، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام موجودا فالقرآن ينزل، ما دام عليه الصلاة والسلام موجودا على قيد الحياة فالقرآن ينزل، ما كمل القرآن إلا عندما لحق بربه، لما لحق الرسول بربه انتهى القرآن خلاص، انتهى الذي ينزل من السماء من كلام رب العالمين، إنما ما دام الرسول حي فالقرآن ينزل، لكن يسأل عن أكثرهم حفظا للقرآن أو تلقي للقرآن أو شيء من هذا. وأما الذي حفظوا النزل كله فهم معدودين على الأصابع قريب ستة أو سبعة، معدودين على صلوا حفظوه كله، والذي تسمع لهم دوي في أصواتهم في الليل كدوي النحل تدوي أصواتهم ويدور الهوى بأصواتهم وهم يتلون القرآن، فالشاهد أنه يسأل عن أكثرهم حفظا، من أكثرهم حفظا للقرآن أو من أكثرهم تلقي للقرآن فيقدمه، لا شك أن القرآن يقدم أهله، لا شك أن كلام الله يقدم أهله في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن عن الليث بهذا الحديث بمعنى قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عن الليث عن الليث بن سعد عن بهذا السند الأول. بهذا السند الأول يعني أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الرجلين ويسأل أيهم أحفظ للقرآن أو أيهم أكثر حفظا للقرآن أو أيهم أكثر تلقي للقرآن فيشار إلى واحد منهم فيقدمه إلى القبلة يصير هو القدام والثاني وراء ثم يدرجونهم في ثوب واحد ويدفنونهم جميعا الاثنين والثلاث. نعم. باب في ستر الميت عند غسله. قال رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابه في ستر الميت عند غسله. باب في ستر الميت عند غسله. إذا أراد الإنسان أن يغسله فإنه يستره، وإن استطاع المرأة فإنها تسجى بثوب من فوق القبر ثم بعدما تغسل وتنزل تسجى بثوب لألا ترى حتى وهي مكفنة ما ترى. يجب أن تستر يسجى القبر بثوب من الأعلى حتى تنزل في قبرها هذه المرأة. وأما الرجل فإنه إذا ستر إذا غسل وانتهى إنما التغسيل يجب أن يستر أيضا عند الغسل يجب أن يستر عند الغسل وإذا انتهى الغسل حينئذ يكفن في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاثة. والأفضل أن يكون الرجل في ثلاثة أثواب كما فعلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم نعم قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبرز فخذك ولا أنت حي ولا أنت ميت بعد لا وأنت ميت لا أحد يرى فخذك حتى اللي غسلك لا يشوف فخذك. لا تبرز يا علي فخذك لا وأنت حي يرى فخذك أحد ولا ميت. هذا ينبغي أن يقال للناس اليوم أن الفخذ عورة الفخذ عورة لا تبرز نهي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تبرز فخذك لا وأنت حي ولا وأنت ميت. وهذا الحديث ناسخ لحديثه السابق القصة التي وردت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أتى وقال لأكون بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في بئر أريس كاشف عن قليل من فخذه الركبة مع قليل من الفخذ. ثم أتى أبو بكر وفعل ذلك ثم أتى عمر وفعل ذلك ثم لما دخل عثمان ستر الرسول عليه الصلاة والسلام وستر أبو بكر وستر عمر. فسئل بعد ذلك يا رسول الله يدخل عليك أبو بكر أفضل الأمة وعمر ومع هذا أنت كاشف فخذك ولما دخل عثمان تستر فخذك قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الحديث منسوخ بحديثنا الموجود هذا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عليا ألا تري فخذك لا وأنت حي ولا وأنت ميت لا يرى فخذك أحد لا وأنت حي ولا بعد موتك لا يراه أحد. حتى المغسل يغسلك من وراء ستر يستر ثم تغسل. ولهذا أوصى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله أوصى علي رضي الله تعالى عنه لما قال قتل أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس لأنه تزوجها بعد جعفر بعدما قتل جعفر بن أبي طالب عنها رضي الله عنه استعدت خطبها عمر فرفضت قالت يا أمير المؤمنين أنا مقبرة مقبرة للرجال وأخ ولا أبيك تموت أنت ما بيك تموت ولا مقبرة للرجال تقول هي تشهد على نفسها أنها من تزوجته قتل أو مات فلا أحب أنك تموت يا أمير المؤمنين فاتركني ما أحب أنا مقبرة للرجال فلا أحب. تزوجت علي وقتل معها صح أنها صارت مقبرة ووصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرضاه. كانت مع عبد الله بن جعفر فقتل ثم أخذها أبو بكر فمات ثم أخذ علي فقتل. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرز موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق المطلبي عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لحق بربه اختلف الناس اختلافين اثنين. أولا اختلفوا في الحفر، هل هو يشق له شق أو يلحد له؟ اختلف الناس أولا على الحفر، حين الحفر يحفر له هل يشق له شق على الأرض ولا يلحد تحت سقف، يجعل لحد تحت سقف. وكان بالمدينة اثنان، أبو عبيدة بن جراح يلحد رضي الله عنه، وسعد يشق شقا. فقالوا اصبروا أيهما أتى الأول خليه هو اللي يستاهل. فجاء أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه فشق للرسول، حفر لحد للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في الغسل أيضا، كيف نغسله؟ هل نجرده؟ هل نفعل كذا؟ هل نفعل كذا؟ فألقى الله عليهم النوم تعالى وتقدس، فهتف بهم هاتف. يقول بعض الناس الهاتف الخضر، يقول من قبره الخضر يجي هاتف هنا، من قبره هو ميت ومدفون الخضر يجي يقول للناس لا تدفن الرسل. شوف كلام الناس نعوذ بالله والخرافات والغلو في الفتن. الخضر ميت قبل بعد ما مات موسى، مات الخضر أو بعد في أيام موسى مات الخضر، ولم يوجد على وجه الخضر بعد ما مات، لا يوجد خضر على وجه الأرض. اللسان الذي يتعبدون بالخرافات وتعلقون بالخرافات وتعلقون بالأشياء لا قيمة لها. فالخضر مات في أيام موسى عليه الصلاة والسلام، ولا هنا خضر على وجه الأرض. وإن كان الصوفية والملحدين والخرفين الخضر يجي من قبره يقول للناس كفنوا الرسول غسلوا بثيابه، إنما الذي أتاهم ملك، يجوز أن يكون جبريل، يجوز أن يكون ميكائيل، يجوز أن يكون ملك عادي، ما هتف بهم من جانب البيت ألا تعروا الرسول، اغسلوه في ثيابه في ملابسه، غسلوه في ملابسه. فغسله علي رضي الله عنه والعباس عمه وقثم ابن العباس ومولاه ثوبان، أربعة الذي غسلوه، أربعة، اثنين يصبون واثنين يدلكونه بثيابه التي مات فيها عليه الصلاة والسلام، ولم يتحرك ويحرك عن مكانه التي لحق بربه وهو فيه. مكانه الذي قبر فيه هو مكان لغسل فيه، وهو الذي حفر له قبره فيه، وهو الذي موجود فيه اليوم. فالشاهد أن اللي غسله أربعة: العباس وعلي رضي الله عنهما، وثم ابن العباس أيضا، وثوبان مولاه. أربعة، اثنين يصبون واثنين يدلكون. فغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم أدرجوه بعد ذلك بثياب أخرى ناشفة، ثلاثة ثياب سحولية، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أدرج بثلاثة أثواب سحولية. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل الرسول إلا زوجاته. بس عاد يقول الناس المرجلة ما يتفطن ما غسل، صح أنه لو غسله أزواجه يجوز، غسل الرسول أزواجه أحسن، لكن الله ما أراد هذا، أراد الله أن يغسله عمه وعلي وثوبان وقثم، غسلوه الأربعة. تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا يا أزواج التسع، نحن ما نغسل زوجنا، ما نغسل صفة الخلق بين يدينا، ما نرى صورته عند آخر لحظة، ما نجعله نغسله ونكفنه نحن ونجعله جاهز حتى يأتون ينزلونه في القبر، ما نفعل كذا؟ لماذا راحت عن بالنا هذه؟ عائشة تندم أنها ما غسله أزواجه رضي الله عليه الصلاة والسلام، لأنها لو انكشفت عورته فأزواجه ما يخالف، لو انكشفت عورته عند زوجاته ما يخالف، لكن عند غيرهم لا، عند غير زوجاته لا. فلهذا هتف الهاتف وقال: غسلوه في ثيابه، لا تعروه، غسلوا الرسول في ثيابه، فغسلوه في ثيابه. فعائشة لما سمعت أن الهاتف هتف قال: غسلوا بثيابه، عرفت أن الأجنبي ما يمكن يرى عورة الرسول عليه السلام ولا يرى جسده أيضا من السرة إلى الركب، بل كل جسده لا يرى. الشاهد تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل الرسول إلا نساءه، لأنه لو تعرق كله جائز، زوجهم لو تعرق جائز. وكثير من المسلمين يوصي أن لا تغسله إلا زوجته، وفاطمة أوصت أن لا يغسلها إلا علي، ما غسلها إلا علي رضي الله عنه. لما ماتت فاطمة أوصت أن لا يغسلها إلا زوجها علي رضي الله عنه. بعض الناس يقول تقطعت العلائق بينهم فكيف يغسلها؟ نقول ما تقطعت العلائق، نعم إنها صارت غير زوجه وهو غير زوج، لكن لا يزال بينهما علائق، لأن بعض قد تكون زوجته في الآخرة، من يدري تكون زوجته في الآخرة. فإذا كانت زوجته في معناه أن الصلة موجودة في الدنيا والآخرة. الشاهد أن كثير من المسلمين يوصي أن لا تغسله إلا زوجته، وبعض الصالحات توصي أن لا يرى عورتها إلا زوجها، لا يغسلها إلا زوجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام غسله أربعة، العباس وعلي وقسم وثوبان مولاه، غسلوه ثم أدرجوه في كفنه ولفوه بثلاث لفائف سحول ثياب سحولية. ثم بعد ذلك ما يدرون عاد، اختلفوا في الصلاة كيف يصلون عليه، اختلفوا اختلاف الثالث كيف يصلون عليه، صلون جماعات أو بإمام أو فرادة أو ماذا يفعلون. فجاءهم الهاتف الثاني أنكم صلوا عليه فرادة أو جماعات على جماعة بدون إمام، لا تصلون عليه بإمام. فصلوا عليه، تجي جماعة وتصلي ثم تنصرف، ثم تجي جماعة وتصلي وتنصرف، ثم تجي جماعة وتصلي وتنصرف، ثم تجي جماعة وتصلي وتنصرف، ثم بعد إلى آخره يصلوا. ثم أتت النساء، عاد أفواج أيضا، أتت النساء وصارت تصلي عليه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى، ولم ينتهوا منه ولم يفرغوا له حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها عندهم أهم من حفل الرسول وأهم من غسل الرسول وأهم من كل شيء. أن يجتمع كلمة المسلم تجتمع على واحد، لا يتفرق المسلمون ويتقاتلون فيما بينهم، تقوم بين المهاجرين والأنصار أو بين هؤلاء وهؤلاء. فلم ينتفتوا للرسول ولم يتنبهوا له ولم يغسلوه حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق، أو أنهم غسلوه وكفنوه وأبقوه على سريره عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تركوه حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق. مات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ولم يدفنوه إلا يوم الربوع، ما دفنوه إلا يوم الأربعاء، لأنهم انشغلوا بالبيعة، لابد من اجتماع كلمة المسلمين وإلا رايح يتفرقون. فتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام على سريره حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أتوا صاروا يصلون عليه جماعات جماعات جماعات وفرادة، والنساء كذلك لما انتوا أنزلوه في قبره، والذي أنزله العباس عمه وعلي رضي الله عنه، أنزلوه في قف حفرته ثم أهالوا التراب عليه. نعم. باب كيف غسل الميت. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك هاون، وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه. قال عن مالك يعني إزاره. قال ولم يقل مسدد دخل علينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب كيف غسل الميت. باب كيف غسل الميت. يقول حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا حول السند ثم حول السند قال عن مسدد عن مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية نسيبة بنت كعب الأسلمية أم عطية قالت إنها لما توفيت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أشعرنها وجعلنا شعرها ثلاث قرون ثلاث ذوائب، واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال وواحدة على ظهرها، إن رأيتن ذلك إن كان هذا جائز ورأيت أنه ما يشق فجعلنها ثلاثة قرون، واحد يمين واحد يسار واحد على ظهرها. ثم بعدما انتهت قال أشعرني إذا انتهيت أشعرني، قولي لي يوم عطية إذا انتهيتم. لما انتهوا وأرادوا أن يكفنوها خلاص أرسل لهم حق أرسله لها حقوه يعني إزاره الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الحقو. الحقو السير اللي يربط به الإنسان بطنه أو المرأة تربط به بطنها علشان ترفع ثوبها، إذا صار الثوب طويل ويجر على تحت رجليها يجر في الأرض ترفعه على بحقوها. الحقو سير هذا يظفر يظفر يظفر سير سير خفيف يظفر يظفر، ثم تربط به المرأة بطنها 3 ليات و4 ليات والرجل كذلك حقبه. فالرسول عليه الصلاة يقول إني آخذ بحجزكم يعني الحق، ويمسك حقكم علشان لا تهربون إلى جهنم. الشاهد أرسل حقه يعني الثوب الذي يلي إزاره، أرسل الثوب الذي يلي إزاره قال أشعرنها إياه، يعني هي يصير هذا الثوب تحت الأكفان ثم أدرجنه بالأكفان. الشاهد أنه أمرهن بغسلهن أن يجعل الذوائب 3. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من وجعلنا في الآخر كافور، لأن الكافور بإذن الله له خاصية ضد الهوام. الكافور يجوز أن يكون ينبغي أن يكون في القبر، يدفن مع الرجل في القبر حشيش الكافور هذا، وأن يغسل يجعل معها في أكفانها في داخل الأكفان كافور أيضا، ويغسلنا بماء وسدر. تعرفون السدر هو خبط الشجر، الشجر هذا اللي يسمى السدر، وغسلنا بماء وسدر ثم جعلنا في أكفانها بين أكفانها من الكافور من الحشيش اللي يسمى الكافور هذا أو ريحة الكافور. وكذلك في القبر يوضع الكافور لأنه خاصية وله رائحة يطرد الهواء. نعم. ولا رحمة الله حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل قال أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أختي عن أم عطية قالت مشطناها 3 قرون. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا أحمد بن عبد أحمد بن عبد قال حدثنا أبو كامل أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عن يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أختي حفصة بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وأجعل شعرها 3 قرون، قرن عن اليمين من هنا وقرن عن اليسار من هنا وقرن وراء الظهر 3 قرون جعلنها، يعني ما تخلي الشعور كله تنشر وتجعل الشعور كما يفعل كثير من الناس. إذا انتهت فاجعلوها 3 ذوائب، ذائبة يمين وذائبة يسار وذائبة وذؤابة على ظهرها، ثم أشعرنني إذا انتهينا كما سبق. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وبكرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار الزمن قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسنى الزمن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن عروة عن حفصة بن سيرين عن أم عطية أيضا هي نسيبة بنت كعب التي كانت تغسل الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. أم عطية نسيبة بنت كعب. أما أم عمارة نسيبة بنت كعب أيضا الأنصارية فليست غسالة. اللي تغسل أم عطية هي التي تغسل الموتى وهي التي تغسل مع الرسول، حتى الأولى تغسل مع الرسول، لكن هذه اللي تسقي الماء وتداوي الجرحى وتنظف الناس وتنقل هذا من هذا مع النار عن النساء. وأما هذه فهي تقاتل، تأخذ السيف وتقاتل. أم عطية نسيبة، أم عمارة نسيبة بنت كعب، الأنصارية تقاتل، تأخذ السيف وتقاتل مع من رأت أنه مغلوب تقاتل معه. أما نسيبة فهي تغسل الناس، تغسل النساء أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول نسيبة بنت كعب أم عطية يقولنا جعلنا رأسها ثلاث ذوائب، ثلاث ضفائر، يعني مذفورة. الظفر هو أن تمشط القرن كذا، تمشط تحت حبل، ثم هنا حبل، ثم هنا حبل، ثم تظفره ظفيرة حتى يصير حبل في رأسها، فتجعل ذؤابة يمين وذؤابة شمال وذؤابة وراء. الظفر هو غزل يعني حبك الحبال بعضها البعض، حبك الشعر بعضه البعض يسمى ظفر. ظفر الشعر أن يحبك بعضه ببعض. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين خالد الحذا عن حفصة بن سيرين عن أم عطية أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم ابدأنا بالغسل في ميامنها، يعني أول ما يبدأ الإنسان حينما يريد أن يغتسل ينوي أنه غسل أكبر، إذا كان عليه جنابة أو امرأة عليها حيض بتغتسل من الحيض تنوي أن هذا الغسل يعني غسل أكبر، ثم تبدأ بميامنها بيده اليوم بيدها اليمنى هنا وبصدرها، ثم بعد ذلك بيدها اليسرى، ثم على ظهرها من وراء، ثم على رجليها تحت حتى تنتهي الجنابة أو الحيض إذا كانت حيض. ثم إن الوضوء مع الطهارة كفى، حينما تنتهي يكفي، إذا تمضمضت واستنشقت وسلت رأسها وكذا فكفى. وإن ما نوت الصغرى مع الكبرى لازم تتوضأ بعد الغسل. إذا انتهى الإنسان من الغسل مرة واحدة يبدأ عاد بالوضوء، مضمضه واستنشاق وغسل وجهه وغسل يديه الذرعان وغسل ومسح راسه والأذنين ثم غسل الرجلين، هذه الصورة. لكن نوى الطهارتين بغسله، نوى الطهارتين وتمضمض واستنشق وغسل، فإنه يبدأ أولا بالميامن يغسل مريمنه ثم ملابسه ثم وسط صدره ثم ظهره ثم بعد ذلك يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويغسل الطهارة. فلم يبدو غسل على الطهارتين الكبرى والصغرى ترتفع، إذا نوى الطهارة ارتفعت الطهارة، وإن ما نوى إلا الطهارة الكبرى ارتفعت الكبرى فقط، وإن نوى الصغرى ارتفعت الصغرى فقط. وأنت حر الإنسان كان هذه أو هذه لك ما نويت الإنسان، إنما الأعمال بالنيات. ما قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن المعطية بمعنى حديث مالك، زاد في حديث الحديث المعطية بنحو هذا وزادت فيه أو سبع أو أكثر من ذلك إن رأيت أنه. يقول أبو داود رحمه الله في حديث زينب رضي الله عنها حينما ماتت أن المعطية غسلتها وأن الرسول أمرها أن تغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتم ذلك إن كان احتاجت لها هذا ولا لا تجد، لأنه قد يصير إسراف وغلو. تغسلنا ثلاث كفى خلاص يكفي، إذا أسبقت بالثلاث كفى غسلناها على سبع خمسا لأنه من الوتر غسلناها سبعا، إن رأيتم ذلك إن كان احتاجتم إلى هذا فغسلناها إلى سبعا ولا تجد على السبع. تغسل الأيمن وتغسل الأيسر وتغسل صدرك الإنسان ثم تنظر السنجر ولو أنت دوري أكبر، إذا كنت بغسل أكبر إنما تغسل المريمن وتغسل ظهرك وتكمل الطهارة الكبرى ثم تستنشق الإنسان وتغسل رأسك، لأنه لابد من الإسباع، لابد إذا تنمي الكرة الأكبر والأصغر لابد من الإسباع في هذا الغسل الذي تغسل الإنسان، وكل أبوان يأتيه حق من الماء، فإذا لم يأتي حق من الماء فإنك ما أسبغت الوضوء ولا أسبغت الطهارة. الشاهد أن أمره عليه الصلاة والسلام أنه يغسل لها ثلاثة أو خمسة أو سبعة إذا رأيت أن ذلك يحتج إلا بعثنا. يقول أبدا دخله الله حدثنا خالد بن خالد ويقال له حدثنا أبدا خالد بن أبدا خالد أحد يسمي الهدوة أحد يسمي الهدوة واسمه هدوة أكثر فحدثنا أن عبد النحية قال محمد بن سيرين أنه كان يأخذ غسل الموتى غسل الموتى محمد بن سيرين فلحصل صفة غسل الموتى عن كل عطية رضي الله تعالى لأنها باترة ما دارت مرة من عندها ويدبر الأمر ويأمرها وإنها أفعل كذا وتفعل كذا، فلحصل صفة الغسل إنما تجعلها عنها محمد بن سيرين كان يأخذ